الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وليس لسائر الأولياء تزويج صغير ولا صغيرة ولا تزويج كبيرة إلا بإذنها، وإذن الثيب الكلام، وإذن البكر الصمات. وإذن البكر الصمات لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. وليس لولي امرأة تزويجها بغير كفئها. والعرب بعضهم لبعض أكفاء، وليس العبد كفءا لحرة، ولا الفاجر كفءا لعفيفة. ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها، وإن زوج أمته عبده الصغير جاز أن يتولى طرفي العقد. وإن قال لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك وجعلت عتقك صداقك بحضرة شاهدين، ثبت العتق والنكاح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة. وليس لسائر الأولياء تزويج صغير، لأنه لا ولاية لهم على ماله، فكذلك نكاحه. وأن يعني هذا ذكره المؤلف رحمه الله تتمة لما سبق، حيث ذكر أن الأب من حقه أن يزوج ابنه وابنته الصغيرة، وقد ذكر الأدلة على ذلك فيما تقدم. وأما غير الأب من الأولياء فإنه لا يملك تزويج الصغير بغير إذنه، وهذا فرق بين الأب وبين غيره من الأولياء، فإن الأب هو الولي المجبر، وأما غيره فليس له أن يزوج إلا بإذن المتزوج. نعم. وأما الصغيرة ففيها ثلاث روايات: إحداهن ليس لهم تزويجها بحال، لما روي أن قدامة بن مضعون زوج ابنة أخيه من عبد الله بن عمر، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها. والصغيرة لا إذن لها. والثانية: لهم تزويجها ولها الخيار إذا بلغت، لما روت عائشة أن جارية بكرا زوجها أبوها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وقال: حديث مرسل. والثالثة: لهم تزويجها إذا بلغت 9 سنين بإذنها، ولا يجوز قبل ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تستأمر البكر في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. رواه أبو داود. هذا بالنسبة للصغيرة، الكلام المتقدم في الصغير الذكر. وأما الصغيرة فليس لغير الأب تزويجها على ما هو على ما هي عليه الرواية الأولى في المذهب. واستدلوا لذلك بأن قدامة بن مضعون رضي الله عنه زوج ابنة أخيه من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قال: إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها. وهذا يعني أن التزويج في هذه الحال غير صحيح، لأنها ما دامت صغيرة ليس لها إذن، يعني لا تستطيع أن تتبين وجه المصلحة فتقبل، أو ترى وجه المفسدة فترد. وعلى ذلك بناء على هذا لا بد من الانتظار حتى تصل إلى السن الذي تستطيع فيه أن تقبل أو ترد. نعم. وهذا طبعا التفريق هنا بين الأب وبين غيره، لأن الأب تتحقق فيه الشفقة ويسعى دائما لمصلحة ابنه وبنته، فلا يتصور منه في الغالب أن يقدم على ما فيه مضرة لهما، بخلاف غيره من الأولياء فإنه ليس فيه من الشفقة ما عند الأب، ولهذا لا بد من أخذ إذن الصغير والصغيرة. وإذا كان في هذه الحال لا يمكن أخذ إذنهما فإنه ينتظر عليهما حتى يصل إلى السن الذي يتمكنان فيه من القبول أو الرد. أما الرواية الثانية فإنها تقول لهم أن يزوجوا، يعني للأولياء أن يزوجوا الصغيرة بغير إذنها، طبعا لأنه ليس لها إذن، لكنها تكون بالخيار إذا بلغت. إذا بلغت فرأت أن هذا الزواج لا يناسبها وليس لها فيه مصلحة فإنها تستطيع أن ترفض. يعني يكون العقد هنا كالعقد الموقوف، كالعقد الموقوف إن أذنت فيه بعد أن تصل إلى السن الذي يتصور فيه الإذن منها قبل هذا العقد وأمضي، وإلا فسخ. واستدلوا له بما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل لجارية زوجها أبوها وهي صغيرة، جعل لها النبي عليه الصلاة والسلام الخيار بين أن تقبل وبين أن ترد. أما الرواية الثالثة فهي تقول إن للأولياء أن يزوجوها إذا بلغت 9 سنين. 9 سنين، لأن المرأة يمكن أن يتصور منها إذا وصلت إلى هذا السن أن تحيض. وقد تزوج النبي عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها وهي ابنة 6 سنين، وبنى بها، يعني دخل عليها وهي ابنة 9، فابنة 9 يتصور منها الحيض ويتصور منها أن تكون في المستوى الذي تستطيع فيه القبول والرفض. فلذلك أصحاب القول الثالث قالوا إذا كانت قد بلغت 9 سنين فإنه يجوز أن ينكحها أولياؤها، لأنه يتصور منها الإذن حينئذ. وأما إذا لم تبلغ هذه السن فإنه لا يجوز إنكاحها حتى تبلغ إلى السن الذي يعتمد في الشرع والذي يصح منه معرفة قبولها أو ردها. نعم. مسألة: وليس لهم تزويج كبيرة إلا بإذنها، لقوله عليه السلام: الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر. المقصود بقوله هنا البكر تستأمر أي تستأذن، تستأذن. والروايات التي تقدمت معنا والتي سمعتموها من أن إذن البكر صماتها، هذا لا يعني أن إذن البكر لا يعرف إلا إذا صمتت، بل يتصور أن تصرح بالإذن فتقول نعم أو لا، تصور. لكن في الأعم الأغلب نظرا لحيائها فإنها تسكت ولا تستطيع أن تصرح بهذا، لا تستطيع أن تصرح بالقبول. فإذا صمتت علم أنها قد أقرت وقبلت، لكن لو صرحت أيضا فقالت نعم قبلت أو لا بأس أو لا مانع، فإن هذا يعتبر إذنا أيضا. لا يعني أنها إذا تكلمت أنه لا يقبل منها، بل لا بد من سكوتها، فإنها إذا تكلمت كان هذا أدل على القبول من السكوت، من السكوت. نعم. مسألة: وإذن الثيب الكلام وإذن البكر الصمات. هذا في الغالب، يعني لما روى عدي الكندي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صماتها. نعم. يعني يكفي لو صمتت، يكفي هذا. رواه الأثرم: ولا فرق بين الثيوبة بوطئ مباح أو محرم لشمول اللفظ لهما جميعا. يعني ليس بالضرورة أن تكون هذه الثيوبة نتيجة عقد، بل لو كانت هذه الثيوبة نتيجة زنا والعياذ بالله، أو وطئ محرم بشبهة أو غير ذلك، فإن هذا يكون من حقها حينئذ أن تعرب عن نفسها، لا يجوز إنكاحها إلا إذا رضيت وصرحت بهذا. مسألة: وليس لولي امرأة تزويجها بغير كفؤ بغير رضاها، وهل له تزويجها برضاها بغير كفؤ؟ فيه روايتان، إحداهما لا يصح لما روى الدارقطني بإسناده عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء. وقال عمر لا منعن فروج ذوي الأحساب إلا من الأكفاء، ولأنه تصرف يتضرر به من لم يرض به فلم يصح، كما لو زوجها وليها بغير رضاها. والثانية يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج مولاه زيدا ابنة عمته زينب بنت جحش، وزوج ابنه أسامة فاطمة ابنة قيس بنت قيس الفهرية القرشية. وقالت عائشة إن أبا حذيفة تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه هندا بنت الوليد بن عتبة ابن ربيعة، أخرجه البخاري. لكن إن لم ترضى المرأة ولم يرضى بعض الأولياء ففيه روايتان، إحداهما العقد باطل لأن الكفاءة حقهم، تصرف فيه بغير رضاهم فلم يصح كتصرف الفضولي، والثانية يصح ولمن لم يرضى الفسخ سواء كانوا متساوين في الدرجة أو متفاوتين، فيزوج الأقرب. فلو زوج الأب بغير الكفء فرضيت الثيب كان للإخوة الفسخ، ولأنه ولي في حال يلحقه العار بفقد الكفاءة فملك الفسخ كالمتساويين. نعم، الكفاءة معناها التساوي، يعني أن يكون كفءا لها يعني مساويا لها. والنكاح يقصد منه الاستدامة، يعني بقاء العقد وترتب آثاره عليه، فلا بد من الحفاظ عليه بوجود الأمور التي تدعم وجود هذا العقد. فإذا كان الزوج غير كفء للزوجة إما في حسبها أو في شرفها، يعني بأن كانت هي عفيفة طاهرة وكان الزوج فاسقا والعياذ بالله، فإنه ليس كفءا لها، وهذا النكاح يخشى عليه من الانهيار ويخشى عليه من عدم الدوام، فلذلك لا بد من الكفاءة. فإذا رضي الولي بغير الكفء ولم ترضى به المرأة فإن الحق لها، لا يستطيع أحد إجبارها على من لم ترضى به بسبب عدم كفاءته لها، لأن الحق هنا لها. وإن كان للأولياء حق في الكفاءة أيضا، ولكن الأهم من ذلك كله حق الزوجة نفسها. فإذا لم ترضى بغير الكفء فإنه لا يستطيع أحد إجبارها. أما إن رضيت به هي، فبعض العلماء يقولون بأنها الحق لها، فيقبل تزويجها من هذا الرجل. وبعضهم يقولون لا، إذا رضيت هي ولم يرضى أولياؤها فإن من حق الأولياء المطالبة بفسخ هذا النكاح، لأنه يلحقهم منه معرة. إذا زوجت المرأة بغير كفئها فأولياؤها يلحقهم من هذا الزواج معرة، إلا إذا رضيت هي ورضوهم فهذا لا شيء فيه. أما إذا رضيت هي ومنعوهم فإن بعض العلماء يقولون من حقهم أن يفسخوا هذا النكاح، لأنه يلحقهم من وجود هذا النكاح وبقائه معرة، وبالأخص إذا كان هذا الزوج وضيعا أو كان هذا الزوج فاسقا والعياذ بالله، فإن الأولياء يلحقهم من هذا معرة، فمن حقهم أن يفسخوا. وكذلك إذا زوج من له الحق في الولاية، يعني مثلا لو زوجها أخوها الشقيق، يعني امرأة لها أخ شقيق وأخ لأب، فزوجها أخوها الشقيق هو الأحق بالولاية، لأن درجة قرابته منها أقوى من درجة قرابة الأخ لأب، لكنه زوجها من غير كفء، قالوا أيضا من حق الأخ لأب أن يطالب بفسخ هذا النكاح، لأن الولي الذي زوج هنا الأخ للشقيق أضر ببقية الأولياء فصنع صنيعا تلحقهم منه معرة. نعم. مسألة: والعرب بعضهم لبعض أكفاء، وسائر الناس بعضهم لبعض أكفاء، لأن المقداد بن الأسود تزوج ضباعة بنت الزبير عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج أبو بكر أخته للأشعث بن قيس الكندي، وزوج علي ابنته أم كلثوم عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. والأصل في الكفاءة كما يقول العلماء على ما هو الراجح في موضوع الكفاءة دين ومنصب، الكفاءة دين ومنصب، فالإنسان الذي لا دين له والعياذ بالله هذا لا ينبغي بحال من الأحوال أن ينظر إليه مهما كان منصبه ومهما كان نسبه، فينبغي أن يحرص على صاحب الدين، على صاحب الدين، ولا مانع من النظر إلى بقية الأمور حرصا على مصلحة الأولياء وحرصا على استدامة النكاح، لكن ينبغي أن يكون الأساس هو النظر إلى موضوع الدين. ومن هنا فإن المؤلف أشار إلى أن العرب أكفاء لبعضهم، يعني إذا وجد صاحب دين عربي فإنه كفء للعربية. نعم. واستدل لذلك بأمثلة عديدة فيها أن أبا بكر رضي الله عنه زوج الأسود الأشعث بن قيس الكندي، وفيها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. نعم. ضباعة بنت الزبير. نعم. الزبير بن عبد المطلب هذا وليس الزبير بن العوام. مسألة: وليس العبد كفأ لحرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة حين عتقت تحت العبد، فإذا ثبت الخيار بالحرية الطارئة فبالسابقة أولى، ولأن فيها نقصا في النصيب والاستمتاع والإنفاق ويلحق به العار، فأشبه عدم المنصب. وعنه ليست الحرية شرطا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة حين عتقت تحت عبد فاختارت فرقته: لو راجعتيه. قالت: أتأمرني يا رسول الله؟ قال: لا، إنما أنا شفيع. ومراجعتها له ابتداء نكاح عبد لحرة ومراجعته له ابتداء نكاح عبد لحرة. نعم. يعني ليس العبد كفءا للحرة، هذا إذا رفضت أو اعترض بعض الأولياء، أما إذا رضوا فإنه لا شيء في ذلك. واستدلوا لهذا بقصة بريرة، فإنها كانت أمة ومتزوجة بعبد، ثم بعد ذلك عتقت. تعلمون أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها اشترتها فاعتقتها، فلما عتقت وكانت متزوجة قبل ذلك بعبد فرق النبي عليه الصلاة والسلام بينهما، فرق بينهما بسبب هذا. عندما رفضت النبي عليه الصلاة والسلام شفع فيه أن تبقى على في عصمة نكاحه، فقالت: أتأمرني بذلك؟ قال: لا، إنما أنا شفيع. فاختارت فرقته. فعلى ذلك يعني المؤلف يقول إذا كانت هذه الحرية التي طرأت بعد أن لم تكن، طرأت الحرية على الزوج بعد أن لم تكن، كان العبد الزوج عبدا ثم والأمة رقيقة ثم الزوجة رقيقة ثم طرأت الحرية على الزوجة ففرق بينهما بسبب هذا، فمن باب أولى أن لا يتزوج الحر العبد بالحرة ابتداء إلا إذا رضيت. نعم. مسألة: ولا الفاجر كفأ لعفيفة، لقول الله سبحانه وتعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، ولأن الفاسق مردود الشهادة والرواية غير مأمون على النفس والمال، مسلوب الولايات، ناقص عند الله سبحانه وعند خلقه، فلا يجوز أن يكون كفأ للعفيفة ولا مساويا لها. يعني من حق الزوجة ومن حق الأولياء الاعتراض على صحة هذا النكاح فيما لو زوج الولي العفيفة من الفاسق، فيما لو زوج الولي العفيفة من الفاسق، لأن هذا لا يرجى منه خير والعياذ بالله، ولا يمكن أن يكون وليا لغيره، يعني لا تثبت ولاية الفاسق على غيره، فمن باب أولى ألا يمكن من تزوج العفيفة الطاهرة. نعم. والله سبحانه وتعالى يقول: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. نعم. مسألة: ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها، لما روى عبد الرحمن بن عوف أنه قال لأم حكيم ابنة قارض: أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم. قال: قد تزوجتك. ولأنه صدر الإيجاب من الولي والقبول من الأهل فصح، كما لو زوج الرجل عبده الصغير من أمته، وعنه لا يجوز حتى يوكل غيره في أحد الطرفين، لما روي أن المغيرة بن شعبة أمر رجلا يزوجه امرأة المغيرة أولى بها. نعم. أن يزوجه امرأة المغيرة أولى بها منه، ولأنه وليها فجاز أن يتزوجها من وكيله كالإمام. نعم. يعني إذا كان ولي المرأة الأحق بتزويجها يرغب في تزوجها، فهل له أن يتزوجها من نفسها؟ إذا استأذنها هل له أن يعقد لنفسه عليها؟ أن يزوج نفسه كما يقولون من نفسه، أن يزوج نفسه من نفسه، يعني لأن الذي يزوج هو الولي، فهو هل له أن يزوج موليته من نفسه؟ وهذا ما يسمى عند العلماء بتولي طرفي العقد. تولي طرفي العقد، العقد هنا له طرفان: الولي والزوج، الولي والزوج. فهل يصح أن يتولى الولي كل هذين الطرفين، يصبح وليا ويصبح زوجا؟ الرواية هذه التي ذكرت هنا تقول بجواز ذلك، واستدل لها بما روي أن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه تزوج أم حكيم ابنة قارض وكان وليا لها، كان وليا لها، فسألها: أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم. قال: فقد تزوجتك. تزوجتك يعني ما دام أن له الولاية قال: قد تزوجتك، زوج نفسه من نفسه. نعم، باعتبار حقه في الولاية. والشرط يقولون هنا متحقق، لأن الإجابة من الولي والقبول من الأهل، يعني هو باعتباره وليا من حقه أن يوجب، يعني أن يأذن، وباعتباره زوجا من حقه أن يقبل، فصدر وهو أهل في كلا الحالين، أهل باعتبار ولايته وأهل باعتبار كونه زوجا، فصدر القبول والإيجاب من الأهل فصح العقد. نعم. هناك رواية أخرى تقول: لا يصح، لا يصح هذا حتى يوكل غيره في أحد الطرفين، يعني هو ولي ويريد أن يتزوج، فلا بد بناء على هذا أن يوكل غيره في أحد الطرفين، إما أن يوكل غيره باعتباره وليا، أو أن يوكل غيره باعتباره زوجا، فيقول: وكلتك في أن تتزوج لي فلانة، ثم بعد ذلك يأتي الوكيل فيخطبها، يخطبها منه، فيأذن، فيصدر الإيجاب من شخص والقبول من شخص آخر، أو أن يوكله باعتباره وليا، يقول: هذه موليتي فلانة، وقد وكلتك في تزويجها، وكلتك في تزويجها، ثم يأتي هو باعتباره خاطبا فيتقدم إلى هذا الوكيل باعتباره نائبا عمن عن الولي، فيتقدم إليه فيحصل الإجابة من شخص والقبول من شخص آخر. وهذا بناء على قول من يقول بعدم جواز تولي شخص واحد طرفي العقد. نعم. مسألة: وإن زوج أمته عبده الصغير. نعم. لا، ليس بالضرورة هنا، ما دام لها ولي، هنا لها ولي، وليها ابن عمها، ابن عمها وليها، إذا لم يكن، إذا لم يكن لها ولي غير هذا فابن عمها وليها، فابن عمها وليها، ويصح أن يكون ذلك من القاضي، لكن في حال لا يوجد فيه قاض هل يجوز أن يفعل ذلك؟ ما دام أن له الولاية وهو يرغب في النكاح فله أن يفعل، والاحتياط أن يوكل غيره. نعم. مسألة: وإن لكن السلطان ولي من لا ولي له. هنا لها ولي. وإن زوج أمته عبده الصغير جاز أن يتولى طرفي العقد، وكذلك ولي المرأة مثل ابن العم والمولى والحاكم إذا أذنت له في نكاحها، لحديث عبد الرحمن بن عوف. إذا زوج أمته، أمته له حق الولاية عليها، الإنسان له حق الولاية على أمته، وله حق الولاية في التزويج أيضا على عبده الصغير، على العبد الصغير بشرط أن يكون صغيرا، لو كان كبيرا فإنه لا يستطيع أن يزوجه بغير رضاه. فهنا إذا كان له الولاية على الأمة باعتبار أنه سيدها، وله الولاية على العبد الصغير، فيستطيع أن يقول زوجت أمتي فلانة من عبدي فلان. نعم. مسألة: وإذا قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة شاهدين ثبت العتق والنكاح، لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. يعني هذا بشرط أن يجعل العتق صداقا، لكن لو أعتقها وبعد ذلك أراد أن يتزوجها فإنه لا بد في هذه الحال من وجود الولي ومن وجود رضا المرأة، وجود رضا المرأة، لأنها بعد أن تصبح حرة ليس لأحد عليها ولاية إلا من، ليس لأحد أن يجبرها على هذا النكاح إلا برضاها. لكن إذا جعل العتق شرطا في النكاح، جعل العتق صداقا، فإنه يصح وتعتق وتصبح زوجة له، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين صفية بنت حيي، عندما تعلمون أن أباها كان يهوديا وأنها أسرت فاسترقت، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليها أن يعتقها وأن يجعل عتقها صداقها، فقبلت، فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتقها بذلك وأصبحت زوجة له. نعم. قال ابن قدامة: فصل. وللسيد تزويج إمائه كلهن كلهن وعبيده الصغار بغير إذنهم، وله تزويج أمة موليته بإذن سيدتها، ولا يملك إجبار عبده الكبير على النكاح، وأيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر، فإن دخل بها فمهرها في رقبته كجنايته، إلا أن يفتيه السيد بأقل من قيمته أو المهر، بالأقل من قيمته أو المهر. ومن نكح أمة على أنها حرة ثم علم فله فسخ النكاح ولا مهر، ولا مهر عليه إن فسخ قبل الدخول، وإن أصابها فلها مهرها، وإن أولدها فولده حر يفديه بقيمته ويرجع بما غرم على من غره، ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء، فإن كان ممن يجوز له ذلك فرضي، فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق. قال الشارح رحمه الله: فصل. وللسيد تزويج إمائه كلهن وعبيده الصغار بغير إذنهم، لأنه عقد على منافعهم فملكه كإجارتهم. هذا بالنسبة للإماء، السيد يعقد لهن على، لأنه عقد على المنافع كالإجارة، من حق السيد أن يؤجر أمته للخدمة، فلما ملك منافعها كان من حقه أن يزوجها بغير إذنها، وكذلك له الحق في أن يزوج عبده الصغير لأن له الولاية عليه، ولأن الصغير ليست له كلمة، ليست للصغير كلمة وليس له رأي، فأقيم قول السيد ورأيه هنا مقام رأي وقول عبده الصغير، فيملك تزويجه بغير إذنه. أما العبد الكبير فلا يملك تزويجه إلا بإذنه. لماذا؟ لأن العبد الكبير يملك أن يطلق زوجته، أليس كذلك؟ فلما ملك أن يطلق زوجته بغير إذن سيده كان النكاح بالنسبة له مشترطا فيه إذنه ورضاه، فلا يملك السيد إجباره على النكاح. أما الصغير فإنه بخلاف ذلك يملك السيد إجباره على النكاح، لأنه لا يعتد برأيه. نعم. مسألة: وله تزويج أمة موليته بإذن سيدتها لأن المرأة لا تلي عقد النكاح فقام وليها مقامها فيه كقيام ولي الصغيرة مقامها في العقود التي هو وليها فيها. نعم، يعني لو كان له بنت مثلا أو أخت هو وليها ولها أمة، فمن الذي يزوجها؟ من الذي يزوج هذه الأمة؟ يزوجها ولي مولاتها، ولي مولاتها، لأن النكاح لا ينعقد بعبارة النساء، لا ينعقد بعبارة النساء. فلما كانت المرأة غير مالكة للتزويج بنفسها ملك ذلك وليها. نعم. مسألة: ولا يملك إجبار عبده البالغ على النكاح لأنه مكلف يملك الطلاق فلا يجبر على النكاح كالحر. مسألة: وأيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر، ولأن على السيد ضررا في ذلك لأنه يحتاج إلى المهر والنفقة. يعني وإن قلنا إن العبد الكبير لا يستطيع السيد تزويجه إلا بإذنه، إلا أن العبد أيضا لا يملك أن يتزوج إلا بإذن سيده.